أنا أريد أن قدامك يا مسعود، أنت ما الشرط؟ يلا مسعود. لا لا ما تخص ولاة المعينين، لكن تخص هذه القضية وما شبهها. يعني لو أن مثل امرأة صار ليس لها هم إلا أن تدعو لأبيها وأمها وما أشبه ذلك بمثل هذا قلنا لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ حفظك الله، حديث أبي موسى الأشعري استحسن بعض العلماء أن يقال بعد اكتشاف اللغة المصرية اللي هو اللهم صل خطأ وجهل، مع أن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بموجب الإحساس. لا أصل في حديث آخر غير هذا، حديث ابن عباس أن الرسول كان يقول بين التشهد والتسليم كذا، ما ذكرت اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. نعم غير ذلك. نعم السترة، يعني سترة المصلي وكلما قرب منها فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل، وإذا بعدت بعدا